من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، نسمة من رحمة، هذا هو اللقاء الثاني في هذا البرنامج، قصة حكاها الرسول، ومع قصة تتألق فيها معنى عالي جدا من معاني الرحمة. الرحمة أحبتي في الله التي إذا عرفها القلب انضبط في كل شيء، فالرحمة هي وقود حسن الخلق، والرحمة هي وقود صلة الأرحام، والرحمة هي وقود بر الوالدين، والرحمة هي وقود المعاملة الحسنة بين الناس. الرحمة إذا عرفها قلب انضبط في كل شيء. نعم أحبتي في الله، ومع هذه القصة الجديدة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لكم نص القصة كما حكاها الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب ثم خرج، فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه فسقى الكلب ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذه القصة كما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ظهر مع حضراتكم في الحلقة الماضية أنني أذكر أولا القصة ثم أذكر ثبوتها، فأقول هذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة وفي كتاب المظالم. طبعا في كتاب المساقاة واضح رجل يسقي كلبا، أما في كتاب المظالم فجعلها تحت باب بناء الآبار في الطريق. نعم أحبتي في الله، هذه القصة، تعالوا بنا نتأمل هذه القصة ونفهمها ونستوعبها قبل أن نستلهم منها العبرة، فإن الفوائد لا يمكن أن يستنبطها الإنسان إلا إذا استوعب الأمر بتمامه. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل القصة لغرس المعاني الإيمانية الراقية في قلوب الصحابة بأسرع وسيلة، فالقصة من النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل هي طريقة القرآن وطريقة السنة. إذا أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غرس معنى من المعاني بأقل عبارة في قلوب المدعوين وقلوب المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القصة فيما سبق، يقول: رجل يمشي في الطريق، ودلت رواية لهذا الحديث أنه يمشي في أرض فلاة، أرض صحراء، وفي رواية أخرى بطريق في مكة، طبعا مكة أيضا كانت صحاري، وهذا الرجل كان من بني إسرائيل كما قال بذلك أهل العلم. هذا الرجل يمشي في أرض فلاة، أرض صحراء لا ماء فيها ولا زرع، وهو يمشي في الطريق إذا به قد اشتد عليه العطش، وهو يمشي إذا به من رحمة الله عز وجل به وجد بئرا، إلا أن الماء في هذا البئر عميق، فنزل الرجل وتكلف المشقة لشدة العطش، نزل وشرب من هذا البئر وشرب أكثر وأكثر حتى روى، ثم خرج الرجل، وبمجرد أن خرج إذا به يجد منظرا عجيبا، يجد كلبا يلهث. أتدرون أحبتي ما هو اللهث؟ اللهث هو سرعة النفس، إنسان نفسه مكروش، إنسان نفسه سريع، واللهث من الكلب يكون في صورة أنه يخرج لسانه مع نفس سريع، وأنتم تتصورون هذا المنظر معي. يرى هذا الرجل هذا الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يمسك التراب النذي بفمه، ولما يجد أنه لا يمكن أن يأتي له بالماء يلفظه، ثم يمسك ترابا في موطن آخر ثم يلفظه، ثم يكرر بين هذا منظر يخلع القلب الحي. هذا الرجل الواضح أنه صاحب ذنب لم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل برغم أنه من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب، إلا أنه لما رأى هذا المنظر رق لهذا الكلب وتألم الرجل. لماذا؟ لأنه منذ قليل كان يعيش هذا الألم الذي يعيشه الكلب الذي أمامه الآن. إذا هذا الإنسان شعر بالتعب والألم الذي يعانيه الكلب، فرق الكلب، تحرك قلبه بالرحمة لهذا الكلب. موقف ما عاشه الرجل، هذا الرجل الذي بالمعصية بعيد عن الله، صاحب قسوة وبعد عن ربه تبارك وتعالى، لكنه لما رأى هذا المنظر رق لهذا الكلب، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني. أنا هذا الكلب يعيش الآن الآلام التي عشتها منذ قليل، لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزع خفه، نزع إحدى خفيه كما صرحت بذلك بعض الروايات، ونزل البئر على عمق البئر. إلا أن الداعي قوي، فإن القلب يتحرك بالرحمة، وإن القلب يتحرق بالقاف من شدة التأثر ومن شدة الألم. رق لهذا الكلب فنزع خفا من خفيه ونزل إلى البئر يتحمل مشقة النزول، وأمسك هذا الخف بعدما ملأه بالماء، أمسكه بفيه ثم رقي، لأن ليست هناك وسيلة يستطيع أن يصعد بالماء إلا بهذه الوسيلة. يمسك الخف بفيه ويرقى، يستعمل ساعديه، يستعمل ذراعيه في أن يخرج من البئر، يتحمل هذه المشقة، فهي مشقة زائدة عن المشقة التي بذلها من أجل أن يشرب هو. لماذا؟ الرقة في قلبه، مشهد رحمة رآه تحرك قلبه له. نعم أحبتي في الله، رآه بقلبه فتحرك القلب، تألم لهذا الكلب، عاش الألم الذي يعيشه الكلب فرق للكلب فتحمل هذه المشقة. يمسك الخف بفيه، نعم. الخف الذي كان يلبسه منذ قليل في قدمه، نعم. الخف الذي عليه التراب وعليه الروائح القذرة من أثر لبسه في رجله، نعم. يتحمل كل ذلك، نعم، لأنه رق، لأن القلب تحرك. نعم أحبتي في الله، وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نفهم أن القلوب بمجرد أن تتأثر وأن تتحرك تفعل الأعاجيب. يصعد الرجل ويتحمل المشقة، ثم إذا به بعدما خرج من البئر الذي ماؤه غائر بعيد يمسك الخف بكل حنان ورحمة ويضعه أمام الكلب، فيشرب الكلب حتى يروى، حتى يروى، وبعدها يترك الرجل الكلب ويمضي، لكنه يمضي بجبال من الخير وجبال من الفضل والرحمة من الله تبارك وتعالى. شكر الله تبارك وتعالى صنيعه هذا فغفر له، وفي بعض روايات الحديث فأدخله الله الجنة، لأن عاقبة المغفرة دخول الجنة. أدخله الله الجنة بسقيا كلب، فشكر الله له فغفر له فأدخله الله الجنة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أو إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ وكأنهم يقولون: يا رسول الله فهمنا عنك ما قلت، لكننا نحب أن نفهم، أو إن لنا في البهائم أجرا، أم أن هذا كان خاصا بالرجل؟ حينما نحسن إلى البهائم وحينما نسقي البهائم يكون لنا بذلك أجرا يا رسول الله؟ حينما يسقي الواحد منا فرسا أو خيلا أو بقرة أو كلبا أو قطا يكون لنا في ذلك خيرا وأجرا من الله تبارك وتعالى؟ حينما نحسن إلى الحيوان يكون لنا بذلك أجرا؟ من سقيا وطعام أو نحو ذلك يكون لنا بذلك أجرا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة. الكبد الرطبة هي الكبد الحية، في كل كبد رطبة أجر. نعم أحبتي في الله، في كل كبد رطبة أجر. وخصص بعض أهل العلم منهم النووي أن هذا خاص بكل حيوان محترم، وهو الذي لم يأمر الشرع بقتله، ولكننا أحبتي في الله يمكن أن يحمل هذا على العموم، وإن كان بعض الحيوانات قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة والفأر والحية. نعم أحبتي في الله، هذه تقتل في الحل والحرم، لكن حينما يتم التنفيذ بالقتل ينبغي علينا أن نحسن إلى هذه الحيوانات. نعم أحبتي في الله، وكذلك الغير محترم الذي في يعني حكم عليه بالقتل، لكن أيضا كما أقول إلى أن يقتل ينبغي أن نحسن إليه، وأن يطعم وأن يشرب وأن يحترم. نعم أحبتي في الله، إلى أن ينفذ فيه حد الله تبارك وتعالى: في كل كبد رطبة أجر. نعم أحبتي في الله. وأحب قبل أن أدخل في المعاني العظيمة الراقية في هذه القصة التي حكاها الرسول، أحب أن أذكر لحضراتكم، لأن كثيرا من الناس يربط بين هذه القصة وقصة أخرى. هذه القصة الأخرى هي قصة امرأة رقت أيضا لكلب من الكلاب، وهذه القصة قصة المرأة رواها الإمام مسلم ورواها أيضا البخاري. هذه القصة قصة امرأة أشد جرما من الرجل، أشد جرما ومعصية من الرجل. إنها امرأة مومس، إنها امرأة بغي، تزني مقابل المال، امرأة شغلتها الزنا والعياذ بالله. إنها يا لشدة بشاعة هذا الجرم، إنها امرأة إذا ذكرت في مجلس تتأفف المجالس من ذكرها. إنها امرأة لا يحب أبدا أي إنسان أن يذكر اسمها، تتنزه المجالس عن ذكر اسمها. لكن هذه المرأة مرت بكلب لم تكن عطشانة، لم تكن عطشانة كهذا الرجل، لم تتألم بألم العطش. وأنا على حد الروايات التي تجمعت عندي مجموع الروايات، لم تكن تتألم من العطش كما يتألم الرجل. هذه المرأة رأت منظرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف بركية، يطيف بركية، الركية البئر، يطيف يعني يدور، كلب يدور، أصابه العطش البالغ، يرى الماء أمامه، فهذا البئر يختلف عن بئر الرجل، فالماء قريب، يرى الماء أمامه لكنه لا يدري كيف يشرب، إذا أراد أن ينزل سيغرق، الكلب حسبها، إذا أراد أن يشرب سيغرق في البئر. طيب ماذا يفعل وهو يكاد العطش أن يقتله؟ بينما كلب يطيف بركية قد كاد العطش أن يقتله، فجعل يا سبحان الله، كلب يتألم من شدة العطش، الماء أمامه ولا يدري ماذا يصنع، فليست عنده حيلة، فجعل يدور يلف حول هذا البئر. رأته البغي، كلب مسكين يتألم من العطش، يتألم من العطش والماء أمامه ولا يستطيع أن يصل إليه، مع أنه قريب إلا أنه لا يستطيع لأنه ليست عنده حيلة، فجعل يدور لا يدري ماذا يصنع. يا لشدة ضعفه، يا لشدة معاناته، يرى الماء أمامه والعطش يكاد أن يقتله ولا يستطيع ماذا يصنع. فرأت البغي المنظر وفهمت، فرقت البغي، فرأت بغي من بغايا بني إسرائيل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ففكرت المرأة كيف تنقذ هذا الكلب من هذا الألم، رقت المرأة المومس البغي لهذا الكلب. فماذا صنعت أحبتي في الله؟ نزعت موقها فاستقت له بالكلب، فاستقت له من البئر، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. وفي بعض الروايات فربطت هذا الموق أو هذا الخف بخمارها ودلته في البئر فأخرجت به الماء وسقت الكلب حتى روى فشكر الله لها فغفر لها. غفر الله لمومس، غفر الله لامرأة تتمرس في الزنا بسقيا كلب، برقة قلب حينما رأت كلبا يتحرق ويتألم لأنه لا يستطيع أن يشرب، فرقت له ونزعت خفها وربطته بخمارها وجعلته يتدلى في البئر، فنزعت الماء من هذا البئر فسقت الكلب حتى روى. إنها بغي والرجل جرمه أقل، إنها لم تتكلف مشقة كمشقة الرجل، ولكن الرحمة التي أودعت في القلب، فالسبب عند الرجل واحد والسبب عند المرأة واحد، ألا وهي لحظة رحمة، نسمة من رحمة، لحظة ومضة من رحمة دخلت القلب، فكانت النتيجة أن غفر الله تبارك وتعالى لصاحب هذا القلب. نعم أحبتي في الله، هذا الحديث أقوله لجميع المسلمين في الأرض، أقوله لجميع المسلمين الذين لا يرقبون في بعضهم البعض إلا ولا ذمة، أقول للذين يتعاملون مع بعضهم بطريقة لا ترضي الله تبارك وتعالى، ملؤها القسوة وملؤها الشدة وملؤها الفظاظة. أحبتي في الله، إن أهم صفة كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت المسلمين وجمعت الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الرحمة، هي صفة الرحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم أحبتي في الله، كيف لنا لا نتعامل بالرحمة، وكيف لقلوبنا لا تمتلئ بالرحمة في تعاملنا مع بعضنا البعض ونحن غارقون في رحمة الله عز وجل. ورحمة الله عز وجل وسعتنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يتودد إلينا بالرحمات ونحن نتبغض إلى الله بالمعاصي وبالتعامل بالقسوة فيما بيننا بعضنا البعض. نعم أحبتي في الله، كيف لنا أن نتعامل وكيف لقلوبنا لا تمتلئ بالرحمة والله تبارك وتعالى نحن نغرق في رحمته. أتدرون أحبتي في الله أن الله عز وجل كما ثبت في صحيح البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو وضع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. العبد يأتي بداعي الغضب وبسبب الغضب، ولكن الله الرحمن الرحيم لا يأتي بالغضب إلا أن الله رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى يتودد إلينا بالرحمات. الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا وجعل عنده 99 جزءا، جزءا واحدا بين الهوام وبين البهائم وبين الإنس وبين الجن وبين الحشرات وبين الخلائق، فبها يترحمون وبها يتعاطفون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. بين الحشرات تتراحم، بين الهوام تتراحم، بين الحيوانات تتراحم، بين الجن يتراحمون، فضلا عن بين الإنس يتراحمون. كل هذا من جزء من 100 جزء، حتى إذا كانت القيامة رفع الله تبارك وتعالى هذا الجزء فتمت 100 جزء ليرحم الله تبارك وتعالى الخلائق 100 جزء. سبحانك ربنا ما أرحمك. قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وأقول لكم لتعلموا حدود رحمة ربكم عز وجل وأنها ليس لها حدود، يقول ربنا على لسان الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت كل شيء رحمة وعلما. في الحقيقة وقفت على قول للمفسرين بديع في هذه الآية، قالوا: قرن الله تبارك وتعالى بين الرحمة والعلم، لأن استيعاب سعة العلم أيسر على الناس من استيعاب سعة الرحمة، فالله تبارك وتعالى علمه واسع كما قال ربنا سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أرأيتم؟ يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل الورق وما تسقط من ورق، كل الورق، أتستطيع أن تعد الورق الذي في الشجر الذي أمام بيتك؟ ما تستطيع. أتستطيع أن تعد الورق الذي في البلدة التي تسكن فيها؟ ما تستطيع. أتستطيع أن تحصر الورق الذي خلقه الله في عالمك فقط؟ ما تستطيع. ما تسقط من ورقة، أي ورقة خلقها الله عز وجل إلا يعلمها سبحانه وتعالى. أيكون علم الله عز وجل بهذه السعة وتخفى عليه أعمالك يا ابن آدم؟ كما أن علم الله واسع سبحانه وتعالى، كذلكم رحمته واسعة. ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم أحبتي في الله، يضرب أو ينقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنعلم كم أن الله تبارك وتعالى رحيم، كم أنه سبحانه وتعالى رحيم. نعم أحبتي في الله، ينقل عمر، والحديث متفق عليه، والرواية التي أقولها لكم في صحيح الإمام مسلم، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة تجري في السبي حتى إذا وجدت طفلا رضيعا ألصقته ببطنها وأرضعت. هذه امرأة تجري في السبي، تبحث في السبي، كلما وجدت طفلا رضيعا أرضعت، لأنها فقدت ابنها وتحجر اللبن في ثديها فجعلت ترضع كل الأطفال، حتى إذا وجدت ابنها ألصقته ببطنها وأرضعت. فهذا المشهد هز قلب النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر له النبي، ولأن النبي قلبه حي جدا، أشد القلوب التي خلقها الله حياة، تذكر رحمة الملك سبحانه وتعالى، رحمة الرحيم الرحمن، فأراد أن يعلم أصحابه، فقال لهم: أترون هذه المرأة، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أتظنون يا مسلمون أن امرأة ترضع ولدها وهي في حال الرضاعة قمة الحنان والتعلق تمسك هذا الرضيع وفي حفرة نار تلقيه؟ هذا مستحيل على هذه الأم. اعلموا أحبتي في الله أن الله عز وجل أرحم بعباده، أرحم بأوليائه، أرحم بأحبابه من هذه الأم بولدها. أرحم بعباده، أرحم بالذين قاموا بالعبودية لله، أرحم بالمسلمين المؤمنين الموحدين، وحتى أهل الكبائر الذين أراد الله تبارك وتعالى لهم النجاة من النار، أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يذكرني برواية في صحيح في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم من حديث أنس، بينما يمر النبي صلى الله عليه وسلم في وفد له صلى الله عليه وسلم، إذا بصبي في قارعة الطريق، حينما رأت أم هذا الصبي الرضيع الصغير، رأت الوفد قادما من بعيد، إذا بها قد أسرعت على هذا الطفل وهي تصرخ وتقول: ابني ابني. إذا بها انقضت على هذا الطفل وأخذته من أمام هذا الركب، فقال الركب الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله يا رسول الله، لا يلقي الله تبارك وتعالى. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل هذه المرأة يمكن لها أن تطرح ولدها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، والله لا يطرح حبيبه في النار، كلا والله لا يطرح حبيبه في النار. يا أحباب الله، يا من اتقيتم الله، كلا والله لا يطرح حبيبه في النار. ويجوز أن تقال: كلا والله لا يطرح الله حبيبه في النار. نعم أحبتي في الله، هذه المشاهد كلها تذكرنا برحمة الله، وكم أن رحمة الله واسعة. هذه الرحمة التي كانت دليلا على شكر الله عز وجل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصتنا: فشكر الله له فغفر له. أنا لا أتحدث ولا أتأمل في هذا الموقف الذي هو موقف رحمة من هذا الإنسان، ولا هذا الموقف الضئيل الذي كان من البغي من البغايا حينما رأت هذا المنظر، ولكن العجيب أحبتي في الله في رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء العصاة، حينما وجد هذه اللمسة وهذه النسمة الرقيقة في قلوبهم من رحمتهم بهذا الكلب، كيف رحم الله تبارك وتعالى. هذا دليل على شكر الله تبارك وتعالى. أتدرون أحبتي ما معنى شكر الله عز وجل في هذا الموطن؟ إن من أجل أسماء الله التي نعبده بها اسمه الشكور. أتدرون ما معنى الشكور؟ الشكور له معنيان أحبتي في الله. الشكور الذي يعطي النعم الكثيرة، يعطي العطاء الواسع ويرضى على هذه النعم الكثيرة باليسير من الشكر، باليسير من الشكر. وهذه وقفة أود أن أقف معها قبل أن أقف وأن أكمل الحديث مع رحمة الله تبارك وتعالى. يعطي النعم الكثيرة ويرضى باليسير من الشكر، هذا بعد. المعنى الآخر في معنى اسم الله الشكور هو الذي يعطي على العمل القليل الضئيل الكثير والعظيم من المثوبة، وهذا هو المراد في هذا الحديث. إنه موقف وإنها نسمة رقيقة وشيء يسير من رحمة ذاقها هذا القلب، فأثاب الله المثوبة أكبر بكثير مما أتى به هذا القلب. رحم الله رحمة لدرجة أن الذنوب قد غفرت، رحم الله رحمة لدرجة أن العصاة وأصحاب الكبائر صاروا من أهل الجنات بلمسة رقة، بلمسة رحمة. إلهنا ما أرحمك وما أعظمك وما أعظم شكرك يا الله. إننا بحاجة أن نقف أمام نعم الله في الشكر. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة لأن نقف أمام نعم الله بالشكر. قال بعض السلف الصالح لما قال الله تبارك وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا، ما كانت تمر على آل داود ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم قائم يصلي لله. عملوا نفذوا، ما كانت تمر عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم رجل قائم يصلي لله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله. وقال موسى يا رب يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال وأوحى الله لموسى يا موسى الآن شكرتني. نعم أحبتي في الله، أريد أن تنفتح في قلوبنا عين نرى بها أن كل طاعة نوفق لها إنما هي منة من الله تحتاج لأن نشكر الله تبارك وتعالى. حينما توفق لتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة، حينما توفق لدعاء أو صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة، إنما هذا من فضل الله عليك، يحتاج هذا الفضل لأن تذكر ربك. نعم أحبتي في الله، سئل أحد الصالحين كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين من الله تبارك وتعالى، ما أدري أيتهما أعظم. أصبحت بين ذنب قد ستره الله عز وجل علي ولو فضحه لذمني الناس، وبين ود جعله الله عز وجل في قلوب الخلق لي لا يبلغه عملي. نعم أحبتي، أنا أكرر هذه الكلمة لأنها في غاية الخطورة وأود أن تمس قلوبكم جميعا أحبتي في الله. قيل لأحد الصالحين كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين من الله عز وجل، ما أدري أيتهما أفضل. أصبحت بين ذنب ستره الله ولو كشفه الله تبارك وتعالى علي لذمني الناس عليه، وأصبحت أيضا بين مودة جعلها الله عز وجل في قلوب الخلق تجاهي لا يبلغها عملي. إلهنا سبحانك ما أعظمك. يا أيها الدعاة إلى الله، يا أيها العباد، يا أيها الصالحون، يا كل من زرعت مودة الخلق في المودة له في قلوب الخلق، تأمل، والله لا يبلغ عملك هذه المودة، والله لا يبلغ عملك هذه المودة. نعم أحبتي، هذا لماذا؟ لأن الله شكور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اشكروا ربكم عز وجل. نريد أن تنفتح في قلوبنا عين لا نشكر على النعم العادية بالنسبة لعموم الناس يعلمونها، بل ننظر إلى فضل الله علينا بتيسير الطاعة أنها نعمة من أجل النعم. نعم أحبتي في الله، لنشكر الله تبارك وتعالى عليها. فشكر الله له فغفر له، إنها رحمة الله، رحمة الله التي نتقلب فيها أحبتي. خلق الله الإنسان لرحمته سبحانه وتعالى، قال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن خلق الإنسان، ولم يقل الله خلق الإنسان. فخلقك وخلقك من رحمة الله عز وجل، ومن رحمته سبحانه أن أرسل لك محمدا نبيا صلى الله عليه وسلم، أن جعلك في أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلهنا سبحانك لك الحمد ولك الشكر أن جعلتنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله أن أنزل عليك القرآن، أن جعلك من أمة القرآن، وجعل مصحفا بين يديك تقرأه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهدى ورحمة، القرآن رحمة. ومن رحمة الله عز وجل عليك أن جعلك مسلما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير والعلماء على أن وبرحمته، الرحمة هنا هي دين الإسلام. نعم أحبتي في الله، ومن رحمة الله علينا جميعا أن الله تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر، وفي رواية رواها البخاري ومسلم، إذا مضى ثلث الليل الأول، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، إذا مضى ثلث الليل الأول نزل الله تبارك وتعالى، وطبعا نزولا يليق بجلاله وكماله، إلى سماء الدنيا، فنادى على خلقه: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ هذه من أعظم دلالات رحمة الملك التي نعيش فيها ونتقلب فيها. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتوب علينا سبحانه ويأخذ بيدنا إليه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن شفع فينا النبي وجعل النبي شفيعا في هذه الأمة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن خلق الجنة للصالحين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه وعد عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إننا نتقلب في رحمة الله تبارك وتعالى. أقول لكم أحبتي في الله، هذه الرحمة العظيمة اليسيرة التي نتقلب فيها. أقول لكم يا أيها المرحومون، يا أيها المسلمون، بل وإن كان غير مسلم يسمع، أقول لكم أيها البشرية جميعا، أمامكم باب عظيم لرحمة الله. أقبلوا على الله تبارك وتعالى. أنتم حتى غير المسلمين يتقلبون في رحمة الله عز وجل. أيكون جزاء الإحسان الإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تبارك وتعالى يتقرب إلينا بالنعم، ونحن نتبغض إلى الله تبارك وتعالى بالمعاصي. الله تبارك وتعالى يتودد إلينا بالرحمات، ونحن نتبغض إلى الله تبارك وتعالى بالزلات والمعاصي. أقول أحبتي في الله، قبل أن أقول لكم السبيل إلى أن تنهل من رحمات الله الواسعة، السبيل لأن تزيد من رحمة الله تبارك وتعالى عليك، السبب الذي يجعلك ترفل في رحمات الملك سبحانه وتعالى، قبل أن أقول لك ذلك، أقول لك احذر أن تحرم رحمة الله. احذر. عرفت الشر لأتقيه. كان الصحابة أو كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هكذا كان أقول حذيفة بن اليمان. وأنا أقول لكم لأجعل الخاتمة مسك، ألا وهي كيف نحقق رحمة الله، وكيف نحصل رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف نعيش حياتنا كلها على هذه النسمة التي مرت، والومضة التي انبثقت وأضاءت في قلب هذا الرجل وفي قلب هذه المومس، كيف تكون حياتنا كذلك، وكيف نستزيد من رحمة الملك؟ ما هي الأسباب؟ هذا أجعله بعد أن أقول لكم احذر حجب الرحمة. احذر. الكثير من الناس يحرم الرحمة بسبب أشياء بسيطة، لو أنه التفت إليها وانتبه إليها لا استمر سيل الرحمة يتدفق عليه. أحبتي، أنا أريد أن أجمل الكلام فأحدده في ثلاثة أشياء. الشيء الأول، أو الشيء الأول، هو التألي على الله عز وجل وسرعة الحكم على الأشخاص. وأورد هنا دليلا على ذلك. الدليل رواه أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة أيضا يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل، أحدهما مسرف على نفسه والآخر طائع لله تبارك وتعالى. فكان الطائع كلما رأى المسرف على معصية يقول له: يا هذا أقصر، فيرد عليه ويقول كلمة الحقيقة مؤثرة جدا، يقول له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ وهكذا كل مرة يقول له إذا راه على معصية: أقصر، فيقول له: خلني وربي. الحقيقة أنا ألمس في هذه الكلمة خلني وربي معنى الندم، معنى الألم، أن هذا الشخص ليس سعيدا وهو يرتكب المعصية. كثير من الناس بيبقى سعيد وهو بيرتكب المعصية، كثير من الناس بيزعل كمان لما تفوته معصية، إنما الإنسان ده حزين بيتألم. الواضح هذا المعنى أشمه من بين ثنايا هذه الكلمة وهذه العبارة: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا، يتألم. حتى إذا رآه ذات مرة على ذنب استعظمه قال له: يا هذا أقصر. شافوا بقى مرة على ذنب، لا لا لا خلاص انت كده زودتها قوي. قال له: يا هذا أقصر، فقال له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. فالتاني طبعا أخذته الحمية فقال له: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله عز وجل ملكان أو ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده سبحانه وتعالى، فقال للعاصي الذي كان عاصيا: ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر الطائع: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنة؟ اذهبوا به إلى النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء المآل. أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنة؟ اذهبوا به إلى النار. هذا الكلام أقوله ناصحا والله لإخواني وأحبابي الذين يسارعون في الحكم على الأشخاص، الذين يحاولون بكل سبيل أن يسقطوا الأشخاص النماذج والرموز، الذين يقولون: فلان محترق، فلان ضال، فلان ضايع، فلان منتهي، فلان جاهل، فلان حاصب ليل، فلان فلان. أقول لهم هذا الحديث: احذر أخي في الله أن تمثل أمام الله فيقول لك: أكنت بي عالمة؟ أكنت على ما في يدي خازنة؟ لأني أحبك أقول لك احذر هذا، لأني لا أريد لك هذا المصير أقول لك هذا الكلام، لأني أحبك فأنت مسلم وأنا أريد لك النجاة من عذاب الدنيا، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أكنت بي عالمة؟ أكنت على ما في يدي خازنة؟ اذهبوا به إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس أبي القاسم بيده لقال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. يعني قد قال كلمة ضيعته في الدنيا والآخرة، ضيعته، أضغط عليه في الدنيا والآخرة، أذهبت بحسناته، أذهبت بأعماله، لقال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. فيا من يتألى على الله، ومن يا من يبادر بالحكم على الأشخاص، احذر أن تحرم رحمة الملك سبحانه وتعالى، رحمة الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. التألي على الله وسرعة الحكم على الأشخاص حقيقة. أنا أرى الرجل فيعجبني جدا، يعجبني منطقه، ويعجبني علمه، ويعجبني شخصه، حتى إذا سمعته صاحب لسان سليط على الناس سقط من عيني بالكلية. خلاص ده إنسان مهما كان صحبته سم، أيوة الله العظيم سم، بس للأسف مش سم للبدن، ده سم الأغلى ما أملك، قلبي. تقول لي علمه؟ مش عايز علمه، بناقص علمه عندي من الصالحين ما يكفيني، عندي من العلماء الربانيين ما يكفيني. علمه مش عايز، علمه مش عايز منه علم. كانت أم الإمام مالك تلبسه وتشيكه، وطفل صغير قد كده، تلبسه وتشيكه وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. الإمام البخاري: يا أيها المسلمون، يا أصحاب الألسنة السليطة على الناس والحكم على الأشخاص. الإمام البخاري، وده صاحب أمانة، صاحب أمانة الرجال، رجل في سند الحديث، الإمام البخاري يقول ده مجروح، ده عبادة لله سبحانه وتعالى، وبرغم ذلك كان يتعفف لسانه. ولذلك العلماء عرفوه لما يقول الإمام البخاري على رجل لا بأس به يبقى جرح، إنما لما يقول يحيى بن معين على رجل لا بأس به تعديل لهذا الرجل. هذا لماذا؟ لماذا؟ لشدة إيمانه، ولشدة ورعه، ولشدة عبوديته لله تبارك وتعالى. رحم الله علماء المسلمين وأئمة المسلمين. نعم أحبتي في الله، التألي على الله وسرعة الحكم على الأشخاص. أنا بستغرب جدا من إنسان يتجرأ على عالم أو داعية ويقعد في مجلس من المجالس ويذكر زلات العالم. وأنا والله العظيم أغلب الذين رأيتهم يتكلمون بهذا اللسان والله ألمسوا في نبرات أصواتهم وفي فلتات ألسنتهم وأعمالهم وحركاتهم معاني الحقد والغل والحسد والإعجاب بالنفس. نعم أحبتي، فأنا أقول لكم كل من يسمم قلوبكم اتركوه اتركوه، والزموا من يعلمكم طاعة الله وعفة النفس وعفة اللسان. كان الصحابة ينظرون إلى شيئين في الرجل: إلى صلاته ولسانه. انظروا الموازين، انظروا المقاييس الصح، إلى صلاته ولسانه. فإذا سلمت صلاة الرجل وسلم لسان الرجل خلاص، وإن طال قيامه وصيامه وإن طالت عبادته وتلاوته، لسانه بذيء سليط على الناس لسيما الدعاة والعلماء، هذا الإنسان لا يهمني ولا يعنيني. الأمر الثاني من حجب الرحمة هو من لا يرحم لا يرحم. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أبي هريرة، وبعدين الحسن طفل صغير، فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى رجل أعرابي هو الأقرع بن حابس، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم مرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. نعم أحبتي في الله. وأيضا حديث آخر، مر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث تقبيل الحسن في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح مسلم، مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي مسعود الأنصاري البدري وهو يضرب غلاما له بالسوط، عبد اشتراه غلام يضربه بالسوط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أبو مسعود مش شايف النبي، النبي أتى من خلفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة زلزلت قلب أبي مسعود البدري، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فماذا كان من أبي مسعود البدري؟ أنا عايزك تركز في اللي جاي. ماذا كان من أبي مسعود البدري؟ تزلزل وارتجف أبو مسعود البدري واهتز قلبه وفزع، فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، حر عبد. تخيل كده لو عبد في زماننا يشترى بكم؟ 50,000 جنيه مثلا، 100,000 جنيه، يعني ده على استحياء. انت ده انت لو واحد بيجيب مثلا، واحد بيشتغل عنده شغلانه في بيته، شوف بتدفع له قد ايه؟ صنايعي مثلا او اي عمل من الاعمال. طب ده عبد بقى شغل ليل نهار بلا اجر. فلما تشتري عبد 50,000 100,000 ده يعني على استحياء. طيب تخيل، قال له ايه؟ هو حر لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اما انك لو لم تفعل للفعتك النار، او قال للسعتك النار. تاملتم؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ضرب العبد ضربة بالسوط عتقه، أما إنه لو لم يفعل لعذب في النار، عذب في النار. يبقى لما يضرب إنسان ضربة شوف مقابلها إيه، عشان ربنا يسامحك، عشان ربنا عز وجل يتجاوز عنك. الرحمة حبيبي في الله، من نزعت من قلبه الرحمة، من تعامل بالفظاظة والغلظة نزع الله تبارك وتعالى رحمته عن هذا العبد، ونحن فقراء إلى رحمة الله عز وجل. السبب الثالث هو في غاية الخطورة، الاختلاف والتنازع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر الله، يطلع الله عز وجل على قلوب العباد في كل ليلة اثنين أو خميس، فيغفر الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. سيبوا دول ما تغفروا لهمش، سيبوا دول لا يغفر لهم، هؤلاء لا يغفر لهم حتى يصطلحا، حتى تزول الشحناء، حتى تزول البغضاء، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أنسي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، حجبت هذه الرحمة. أنت ليلة القدر قدامك محددة، أنت ممكن العشر ليالي مثلا تنتقل بين العشر الأخيرة في رمضان ليلة القدر، ممكن كتير من الناس يجي في ليلة القدر بالذات ما يقدرش يقوم، إنما لما تبقى ليلة محددة طبعا فضل عظيم جدا جدا. حجب هذا الفضل وحجبت هذه الرحمة بسبب تلاحي رجلين، تلاحي رجلين عاديين، فكيف إذا كان الاختلاف بين الرموز والرؤوس؟ تلاحي اثنين عاديين حجبت رحمة عن الأمة الإسلامية، فكيف إذا كان التلاحي والاختلاف والشقاق بين اثنين من الرؤوس، اثنين قدوات، اثنين أسوات؟ دي مسألة، مسألة مهمة أحبتي في الله، أنا ألقيها لكل الرموز ولكل الدعاء ولكل العلماء ولكل العاملين في ساحة الدعوة ولكل الرموز الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم. نعم نعم أحبتي في الله، أنا طبعا أحيانا بيبقى طرف ولا جاي بالخلاف والنزاع والشتم والسب، في واحد تاني بيسكت لأنه مؤدب لأنه محترم، خلاص أنت رحمة ربنا هتصيبك، وهذا الإنسان هو الذي سيحرم من رحمة الله تبارك وتعالى. لأن كما قال أحد الصالحين، قال في زمن الفتنة اعلم أن اللسان العالي الذي يتكلم هو المفتون، وأن اللسان الثابت الذي يتقي الله هو الذي يسكت عن الكلام ولا يتكلم. نعم أحبتي في الله، هذه حجب الرحمة. طيب أنا قلتها عشان نحذرها والله، طب نفسينا ربنا يرحمنا، احنا فقراء أوي لرحمة ربنا عز وجل في الدنيا والآخرة، فقراء محتاجين ربنا عز وجل يرحمنا في الدنيا والآخرة. ما أفقرنا إلى رحمتك يا رب، نريدك يا رب أن ترحمنا، نريد مزيدا من فضلك ورحمتك يا رب، ماذا نصنع؟ يا رب أنت غفرت لرجل ولامرأة زانية بلمسة رحمة، بنسمة من رحمة غفرت لهم ذنوبهم، يا ربنا نريد مزيدا من الفضل، نريد رحمة، نريد قلوبا تستقر على هذا المعنى لترحمنا أبدا ما عشنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، نريد رحمتك، ماذا نصنع؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول تقوى الله عز وجل، ودي مسألة واضحة، يعني أنت نفسك ربنا عز وجل يرحمك وانت جاري على معصية ربنا؟ بالله عليك ده ينفع؟ نفسك ربنا عز وجل يرحمك وانت بتغتاب المسلمين، وانت بتسب العلماء والدعاة، وانت إنسان جريء على أعراض المسلمين؟ إزاي؟ منين تيجي الرحمة وتقول لصوام قوام؟ أعمالك دي هباء. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، حينما تكون أنت جريء على معصية الله عز وجل أي كانت المعصية، لا سيما المعاصي المتعدية التي تتعلق بأعراض المسلمين وحقوق الغير، لما تكون جريء على المعصية إيه قيمة عبادتك؟ أنا عايز أقول إن من أعظم دلالات قبول الله للعمل إن ربنا يبعدك عن المعاصي ويوفقك للطاعة. طب أنت الوقت مقيم على معصية خطيرة جدا جدا لا تغفر إلا إذا سامح صاحب الحق، طب يبقى فين الرحمة؟ فين رحمة ربنا بيك؟ ربنا عز وجل لو بيرحمك، لو رحمة ربنا بتنالك، لو رحمة ربنا عز وجل بتنالك صحيح هتسيب المعاصي دي. طب نعمل ايه؟ جاهد نفسك يا اخي، جاهد نفسك وامنع شهوات نفسك وقاوم العجب اللي في نفسك، انسى الامور الشخصية دي، عامل ربك عز وجل، تنزه عن مثل هذه الاشياء القليلة. انا عايز اقول برضو بأكد على هذا الكلام والله العظيم، اي انسان يسعى ليعلو على اكتاف الافاضل والسادة لا يمكن ابدا ان يعلو. انت بتعامل مين بالضبط؟ انت بتعامل مين؟ أنت تعامل ربا يعلم السر وأخفى، أنت تعامل ربا يعلم دخائل القلب، والله لا يسمح أبدا لإنسان أن يعلو على حساب دينه وهو يرائي وقلبه ممتلئ بالعجب، وإن هشت له المسألة وبشت، وإن على نجمه وقتا ما لا بد لهذا النجم من الأفول والضياع، لا بد لهذا الضوء الذي سطع من الاندثار والظلام، لكن وإن طال الزمن. فأنا ما وجدته بنظرتي القاصرة البسيطة وخبرتي البسيطة جدا، أنا بلاغ أراقب كده الناس، كل إنسان جريء على العلماء وعلى الدعاة والله قلبه يحال بينه وبينه، نعم، فيموت مفتونا، أو يحرم مع يحرم طاعات، أو ربنا عز وجل يولي عنه الناس، يبعد عنه الناس، أنت بتعامل ربنا. فتذكر هذا، أن الذي يعلم دخائل قلبك هو الله. فتقوى الله عز وجل كما قلت لكم في بداية الحلقة، قال ربنا سبحانه، وعيد لك الآية تاني عشان تتأملها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى أول حاجة تقوى الله، سيب المعاصي واجتهد في الطاعة. الحاجة الثانية الإحسان. الإحسان، عامل الناس بالإحسان، عامل الحيوان بالإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مطلع الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم وإذا ذبحتم. العلماء يقولون إن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ده من باب ضرب المثال بس، إنما فإذا تكلمتم فأحسنوا الكلام، فإذا تعاملتم فأحسنوا المعاملة، فإذا عايشتم الناس وعاملتم الناس فأحسنوا المعاملة، وهكذا. إذن ده إحسان عام. إذا تعاملت مع حيوان فأحسن معاملة الحيوان، إحسان عام. إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا أحبتي في الله، من أهم أسباب جلب الرحمة التماس مرضات الله. ليه بتعمل العمل الصالح؟ ليه صايم النهاردة؟ أنت ليه صايم النهاردة؟ عشان ربنا يرضى عني. ليه صليت الظهر في جماعة؟ عشان ربنا عز وجل يرضى عني. ليه بتصلي السنن؟ عشان ربنا يرضى عني. ليه بتنزل في البرد في الفجر؟ عشان ربنا عز وجل يرضى عني. ليه تصدقت الصدقات المذهلة؟ ليه هتموت على الحج السنة دي؟ يا رب ارزقنا الحج مرات ومرات، تابع لنا برحمتك بين الحج والعمرة يا الله. ليه حريص؟ عشان يرضى عني، لعلك ترضى يا رب. وده هدف من أسمى الأهداف، هو أسمى الأهداف، أن يرضى عني ربي عز وجل. لأن ربنا عز وجل لو رضى عني خلاص خلاص انتهت المسألة. كان السلف الصالح، كان أحد السلف الصالح يدعو ربه ويقول: اللهم ارض عني، فإن لم ترض عني فاعف عني. مقام الرضا أن يرضى عنك ربك عز وجل. التمس مرضاة ربنا في كل عمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل العمل، هذا إسناد صحيح في مسند أحمد، لا يعمل العمل يلتمس به مرضاة الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: إن عبدي فلان، أو إن فلانا عبدي يلتمس مرضاتي. تخيل يا الله، مش ممكن. أنت حاسس المعنى؟ إن فلانا عبدي، يعني حضرتك نازل تصلي الفجر عشان ربنا يرضى عنك، ربنا يذكر اسمك في الملأ الأعلى. مين اللي بيذكر اسمك؟ الله جل جلاله. إن فلانا عبدي، إن أحمد عبدي، إن محمد عبدي، إن فلانة أمتي، إن فلانا عبدي، يذكر الله اسمك. إن فلانا عبدي يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على فلان. أول ما ربنا عز وجل يقول كده، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقول حملة العرش: رحمة الله على فلان. ويقول ملائكة الملأ الأعلى جميعا: رحمة الله على فلان. ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض. يا سلام، إلهنا ما أعظمك. يبقى تلتمس مرضاة ربك في العمل، تعمل عملي إخلاصا لك يا رب، لعلك ترضى يا رب، وعجلت إليك رب لترضى. لسان حالك هكذا كما كان من نبي الله موسى: وعجلت إليك رب لترضى. نعم أحبتي، أيضا من هذه رحمة الناس، ودحنا رحمة الناس والحيوانات، ودحنا لسه قايلين عن رحمة الحيوان، بس برضو رحمة الناس. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع طفل وهو يحتضر، نفسه تقعقع في حجره، فبكى النبي فسالت دموع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد: وأنت يا رسول الله، حتى أنت بتبكي يا رسول الله، وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، أيضا من هذه الأسباب، وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، ده مهم. أنتوا فاكرين قصة الهرة، المرأة التي حبست الهرة دي في موانع الرحمة؟ بس أقولها لك هنا برضو، يعني لما تعمل العكس ربنا عز وجل يرحمك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. يا الله، هذه المرأة كم هي قاسية. دخلت النار وإن كانت عابدة، دخلت النار وإن كانت صوامة قوامة. لمسات أعمال، في أعمال حبيبي بتكون ترمومترات للإيمان. إنسان يحوش الشوك من طريق المسلمين، ربنا يشكر له يغفر له يدخله الجنة، هكذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان تاني مخزول يحط الشوك في طريق المسلمين، يضع العقبات في طريق المسلمين. سبحانك ربنا، حوشهم للرحمة. دي معايير، دي أشياء بتظهر لك كده تفهم من الشخص ده حاله إيه بالضبط. دي امرأة حبست صورت، ما كل عبادتها ملاش قيمة، خلاص العمل ده دل إن قلبها بعيد عن ربنا، دل أن هذا القلب فيه ظلام، فيه بعد عن الله تبارك وتعالى، دخلت فيها النار. طب لما ترحم الحيوان ربنا عز وجل يرحمك. نعم أحبتي في الله، ربنا عز وجل يرحمك. أيضا من أسباب الرحمة إنك تكون مع عموم المسلمين، مع جماعة المسلمين. شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تختلف، لا تختلف. يقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول العلماء في معنى هذه الآية أن الاختلاف يمنع الرحمة، الاختلاف يمنع الرحمة. نعم أحبتي في الله، فينبغي علينا أن نكون على قلب رجل واحد، نكون أحبة في الله، نتراحم فيما بيننا بعضنا البعض. اللمسات الرقيقة البسيطة بيننا وبين بعضنا، اللمسات الحانية الحلوة بيننا وبين بعضنا، دي عند ربنا عز وجل عالية قوي. لما أنا أقابلك أبتسم في وجهك بس، دي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لما أنا أعاملك بمعاملة حسنة تكون هذه أثقل في الميزان من درجة الصائم القائم، معاملة حسن الخلق. حسن الخلق أثبت وأثقل في ميزان العبد من درجة الصائم القائم، عشان بس قابلتك بوجه بشوش، عملتك معاملة حسنة، ما شفتكش مكروب إلا وقفت جنبك، بعملك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا في نسعدك، هذا في إني أدخل السرور عليك. الأمور دي كلها عند ربنا عظيمة جدا. نتعامل بالرحمة فيما بيننا بعضنا البعض، نتقي الله سبحانه وتعالى، نبعد عن المعاصي والذنوب، نتعامل بالإحسان مع الحيوان ومع كل شيء. دي من أهم الأسباب. أرجو الله تبارك وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم إخلاصا وحبا له سبحانه، وحبا لرسوله، وحبا لأوليائه وأصفيائه، وحبا لكل من دل عليه، وحبا لكل من أحبه، وحبا لكل من سار في طريقه، وحبا لكل من زب عن دينه، وحبا لكل من أحب رسول الله، ولكل من أحب آل بيت رسول الله بالطريقة التي ترضي الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى الخير، واللقاء يتجدد إن أحيانا الله مع قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. أترككم وأنا مشتاق إليكم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرعاكم وأن يحفظكم وأن يثبتكم وأن يجعل مستقركم الفردوس الأعلى في جنة الله سبحانه، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جعل الله لنا ولكم جميعا هذا المصير، ومتعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، ورزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.